يا أهل بيت النبي، يا أهل الصفا والمناجاة، باخت من حبكم يكفر بما قد تمنى. صباحا وممسا بايحسن وطالب وما كان يرجى. كل من حبكم يحنى يهنا يهنا بالشفاء من المختار في يوم لقيا. خاتم الرسول من علمه علما واسما، وسيد الرسول مقبول الدعاء إن مولاه. ساكن الهجرات طول فيهائي يا سنادي، يا أهل بيت النبي السيد العربي، لكم مدد يدي ففرج كرابي، لكم مدد يدي ففرج كرابي. Thank you. الأفراح طويادي والبستها لي والأفراح طويادي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مدد يدي ففرج كرابي لكم مدد يدي ففرج كرابي حتى يتبى بكم أشيل الأبدي يا آل بيت النبي.